كبيرة. من كبر من كبر سن لا يمكن أن فعل شيء. وإن كان سبب يعني كسر سنونها هذا ما يضر. وعلى كل حال الحديث روى بألفاظ، منها الكبيرة التي لا تنطق، ومنها الكثيرة التي لا تنطق، ومنها العجفاء التي لا تنطق. نعم يا يحيى. إذا كانت البهيمة صغيرة جدا. نعم نعم. إذا كانت البهيمة صغيرة جدا، البعض البهائم صغيرة جدا ولو بلغ سن المعتبر. إيه فيها صغيرة لا بأس. إيه نعم، لأنها لا سليمة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، المجبوب هل يجزي أو لا؟ الخصيم المجبوب محل نظر، حتى الخصيه المجبوب محل نظر، لان الذكر عاده لا يباه له. نعم يا ادم. عنده يعني بهيمتين، يعني احداهما بلغت السن المعتبره والثانيه ما بلغت السن المعتبره لكنها احسن من ذلك، ايهما؟ ما اقدر افتيك يا ادم، هذا الواجب انك انت تفتينا. مهم من الشرط أن تبلغ السن المعتبر. خلاص. نعم. بعض الناس يحسن النحر في الشعر. إيش؟ يحسن الذبح في الشعر. يحسن الذبح في الشعر. لكن في الإبل ليس له خبرة ويريد أن يأتي بسنة. يقول أنا أريد أن أحقق. هل يمكن من ذلك؟ ما دام ما يعرف خطر هذا، لأن البعير أيضا إذا ندت، إذا جرح جرحا خفيفا وندت مشكلة، لابد أن يكون يحسن. فالسنة أن يباشر الإنسان ذبح ضحيته بنفسه، فإن لم يستطع وكل من يذبح. معروف أنه منهي يعني قطع أذن الأشياء. منهي وينه؟ المرأة عليها وينه؟ إيه وينه؟ لكن لا أذكر ليلة. هل هذا صحيح؟ له على كل حال، إذا كان إذا تعمد قطعها وهو يؤذيها بدون قصد شرعي هو داخل في تعذيب الحيوان. إذا كان كذلك يعني. أما الذي يفعلونه اعتقادا كما يفعل أهل الجاهلية فهذا منفي شرعا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذا كان كذلك شيخ هل ينهى ذبحها إذا كان مخالفة شرعية؟ لا أبدا، بالعكس، لأن أهل الجاهلية إذا إذا إذا بحروها فإنها لا لا لا تذبح عندهم أبدا، تكون محترمة. نعم. قلنا الهزيلة التي ليس فيها مخ. نعم. كيف شيخ نعرف أن هذه ليس فيها مخ وهذه فيها مخ؟ ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها، بحيث تكون عند المشي ما هي مضبوطة، وقد لا نعلم إلا بعد الذبح. فإذا لم نعلم إلا بعد الذبح ما أجزأت. نعم. بعض الناس إذا نحر البدنة يشق بطنه قبل خروج الروح. قبل خروج الروح ما يجوز، هذا تعذيب لا حاجة له، لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل. نعم، فرق بين السؤال الأول والثاني. بعض الناس صحيح إذا أنهر الدم شق البطن خوفا من أن يموت الحمل، هذا لا بأس به، لأن شق بطنها هنا لمصلحة. نعم. شيخ بارك الله فيك، الحبل طيب لو كان إيش؟ الحبل لو كان على وشك الولادة إيش؟ الحبل في البطن. نعم. لو كان على وشك الولادة. نعم. هل لابد تذكيته أو إذا قد يكون يموت؟ هو يموت بموت أمه. ولها صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم. بارك الله فيكم، بين السن المعتبر وبالأيام يعني وإذا انبتت قبل أن ها؟ أي نعم نعم المعتبر الأيام السن والأيام. نعم. الناس الحين إنما يعرفون أسنان البهائم بما أنبت من الأسنان. كيف الإنسان يعرف أن هذا هو السن؟ هو الغالب أنه إذا ظهرت الثنايا فقد تمت المدة. فإذا شك يسأل صاحبه إن وثق منه أخذ بقوله وإن لم يثق لا يشتري. سليم الضأن لا يصيبها جرم ابدا. ايش الضأن؟ لا يمكن يصيبها جرم. سبحان الله. والثاني ان الخروف الخصي ها اللي يقولون خصي ما يجزي يعني لو ان لا يجزي اذا كان غير مجبوب يجزي. اقول لو اني باكل لحم انا وعندي خروفين حول وواحد ما واحد خصي اخذ الخصي لانه اطيب لحم صحيح. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه فائدة من الجرب ما يأتي الظن. نعم. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين؟ حديث علي. يعني أن نطلب شرفها. لأن تكون شريفة. ما فيها يعني ما فيها عيب. أو نستشرف يعني نشرف عليه لكن المعنى الأول أصح. ها نعم اقرأ الحديث. نعم العين معناه أن لا يكون فيها عور والأذن أن لا يكون فيها قر ولا خرق ولا شرم لكن هذا على سبيل الاستحباب. بعض الشياطين يكون فيها سلع وطواليع. اي هذه اذا كانت قد جمدت ولم تحدث مرضا لا باس بها يضحى بها. تكون غالبا داخل الجلد يعني ليس لها اثر يعني ما هي بظاهره. لا خارجه كبيره لكن ليس يعني فيها جرح او تكون داخل الجلد. اي معروفة هذه معروفة كما قلت لك إن كانت قد جمدت فلا تضر وإن كانت لا يعني باقية حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي لا تجزي. ثم لاحظوا أن كلام العلماء رحمه الله على المجزي وهذا المجزي. أما مسألة هل تؤكل أو لا تؤكل هذه لا بد من أن تعرض على البيطار لأنه يعني أحياناً يكون مرض خطير وهو غير ظاهر وإذا أكله الإنسان تأثر به. نعم أحسن عليك. في الهدي في منى من اللي يتكلم؟ نعم في الهدي في منى قد يشير الإنسان من شخص يكون مثلاً الهدي صغير ويسأله فيقول إنه مجزي أنه بلغ 16 هذه ترجع إلى ثقته بقوله. لا أعرف اترك أجل ما دام الشاك اترك لأنه ربما يقول قولا بان على شيء كان عالمه وأخطأ فيه وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله. نعم شيخ عندنا إذا ذبح الشاة ينفقونها ينفقونها لفقا. نعم يكون عليها بعصا حتى ينفصل الجلد على اللحم فيسهل السلق. لا هذا والله هؤلاء يبطلون هذا يعني في كل اشياء هو على كل حال فيه نفع لكن اذا كانت للبيع فلا يجوز لان النفع يعطيها بهاء وحسنا هنا بعد ذلك اذا يكون للبيع اللحم اذا كان هذا الرجل يريد ان يبيع اللحم فلا يجوز. هنا ليس اللحم هنا للسلخ. أنا فاهم هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا

إذا قطع أكثر من النصف. طيب هذا صحيح. ما هي السنة في نحر الإبل إبراهيم؟ السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة. نعم. معقولة في اليد اليسرى. اليسرى تمام. هل نعم فيطعنها؟ في الوحدة التي بين الصدر وأصل العنق. نعم. هل في القرآن ما يدل على أنها تنحر قائمة؟ نعم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قد وجب الجنوب يدل على أنها قائمة فتسقط. أحسنت. هل يجزي صال هل يجزي أن ينحرها وهي باركة؟ نعم يجزي. يجزي الدليل هذا سنة أن نحرها قائمة سنة ليس شرطا. لكن عندك دليل ثبوتي إيجابي يعني. أين نعم وذكر اسم الله عليه فكله صح. وهذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ماذا يقول عند الذبح؟ بسم الله وبسم الله أن يزيد عليها والله أكبر. بسم الله يزيد والله أكبر. وهل يذكر من يضحي له إن كان نفسه أو غيره؟ هذا ليس بواجب. إيه لكن أسألك هل يذكر أو لا يذكر؟ قل نعم أو لا. نعم يذكر ذلك. وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. ما الدنيا على استحباب؟ احنا ما ذكرنا هذا يا جماعة. أنا أتهم نفسي. الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشين. حين ضحى بكبشين موجوعين فذكر ذكر اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد. تمام. أيام الذبح نعم يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وعلى ما في الكتاب؟ على ما في الكتاب؟ لا تنظر للكتاب يا رجل ترى ألغش ما يجوز حتى هنا يمكن أزداد إثمه لأنك في مسجد. نعم سمير يوم العيد ويومان كم تكون الأيام على ما في الكتاب؟ ثلاثة في العيد ويومان بعده. القول الراجح نعم أيام التشريق. الدليل على هذا حجاج على أن أيام التشريق أيام ذبح نعم كل أيام تشريق ذبح كذا يا سامي هذا الدليل. طيب وأيام التشريق أيام أكل أيضا لأن يأكل من ضحيته. طيب هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول؟ الآن فهمنا الدليل واضح قياس يترجح به القول لأنها ثلاثة أيام بعد العيد. أن هذه الأيام الثلاثة خصها الله بعبادة معينة منها هذه الأيام. هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذا. يعني يحرم صومها وترمى فيها الجمار وأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وجميع الأحكام تتفق في الأيام الثلاثة إلا الأضحية. وهذا مما يدل على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي يدل عليه الأثر والنظر.